إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سماحة المسلمين وإرهاب الكفرة المجرمين، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. وحتى لا أشتت أذهان إخواني وأخواتي، فتعالوا بنا لنجمع شمل الكلام في ثلاثة محاور. أولاً، إن الدين عند الله الإسلام. ثانياً، أخلاق الحرب بين المسلمين وغيرهم. ثالثاً، التاريخ يشهد بسماحة المسلمين وإرهاب غيرهم. أيها الأحبة الكرام، ونحن نعيش في هذا العصر، وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي نرى فيها هجوما كاسحا على المسلمين وعلى علماء المسلمين، بل وخرجت وسائل الإعلام العلمانية والليبرالية الكذابة المضللة لكي تستخدم الإسلام فزاعة تفزع بها الناس وفزاعة تفزع بها الغرب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأحببت اليوم أن أقف هذه الوقفة لكي نضع النقاط على الحروف، ولكي نعرف من الذي يدعو إلى السماحة، ومن الذي أصل أصول العدل والحرية والسماحة في العالم، ومن الذي أرهب العالم عبر التاريخ. وبادئا ذي بدء أقول إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام أيها الإخوة الكرام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لأهل السماء ولأهل الأرض. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إذا دان بدين غير الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. بل لقد توعد الله عز وجل، توعد الله عز وجل بالخسران والهلاك يوم القيامة من دانه بدين غير الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من أجل ذلك لا بد أن تعلموا أنه ما من نبي من أنبياء الله إلا وجاء إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. لم يأتي نبي من الأنبياء ليدعو إلى نصرانية، ولم يأتي نبي من الأنبياء ليدعو إلى يهودية. تدبروا معي يا مسلمون لتقفوا معي على هذه الحقائق التي ربما يجهلها كثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة الكرام، ادعت اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وادعت النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، وادعى المشركون أن إبراهيم عليه السلام كان مشركا. فرد عليهم القرآن الكريم فقال الله عز وجل في محكم التنزيل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل اسمع معي إلى قول الله جل وعلا وهو يتحدث عن نبيه إبراهيم ليبين لنا أن إبراهيم عليه السلام وأن أنبياء بني إسرائيل جميعا لم يكونوا يهودا بل كانوا مسلمين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا قول الله لإبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بل والله عز وجل يقول عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب. يعقوب هو إسرائيل، نبي الله يعقوب هو والد الأصباط الاثنى عشر من بني إسرائيل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. وهذا هو نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى أيها الإخوة لم يدعو قومه إلى اليهودية، إنما كان مسلما موحدا دعا قومه إلى الإسلام وإلى توحيد الرحيم الرحمن. قال الله جل وعلا عن نبيه موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل وقال الله جل وعلا عن نبيه سليمان عليه السلام حينما أرسل رسالة إلى ملكة سبأ باليمن فقالت الملكة قبل أن تسلم: إنه من سليمان ما في هذه الرسالة، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا نبي الله عيسى، هذا نبي الله عيسى عليه السلام، هذا النبي العظيم، وهو من أولي العزم من الرسل. نبي الله عيسى ما دعا إلى التثليث الذي عليه النصارى، وما دعا إلى التعميد الذي عليه النصارى، وما دعا إلى الكفر الذي عليه النصارى، وإنما دعا نبي الله عيسى إلى الإسلام وصدع بين بني إسرائيل بتوحيد الرحمن. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لم يقل بأننا نصارى أو بأننا مسيحيون أو بأننا يهود أو بأننا مثلثين، لا، واشهد بأننا مسلمون. لأن الله عز وجل يا إخوة لم يرسل نبيا من الأنبياء إلى قوم وإلى أمة من الأمم إلا ودعاهم هذا النبي إلى الإسلام، إلا ودعاهم هذا النبي إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: ولاحظ أنني اليوم لا أتكلم إلا بآية محكمة وإلا بحديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا اليوم نرى تلاعبا بعقائد المسلمين، نرى بعض من ينسبون إلى الدعوة ومن يسمون بالدعاة الجدد، من يخرج الآن على الفضائيات ويتهم علماء المسلمين ويتهم علماء الأزهر وعلماء السلفيين أنكم متشددون. لماذا؟ لأنكم تقولون على غير المسلمين بأنهم كفار. اسمعوا إلى القرآن الكريم هو الذي يحكم بيننا، اسمعوا إلى القرآن الكريم هو الذي يتكلم ويبين. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل إن القرآن الكريم هو الذي حكم بأنه من كفر، انتبه لهذا، من كفر بنبي واحد من أنبياء الله فقد كفر بجميع من كفر بنبي الله عيسى فقد كفر بمحمد وموسى وإبراهيم وبقية الرسل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان. فمن آمن بنبي وكفر بالآخر فقد كفر بهم جميعا. من أجل هذا كفر الله عز وجل اليهود والنصارى في القرآن الكريم لعدة أمور. الأمر الأول أنهم أشركوا بالله عز وجل في الربوبية والألوهية، فادعوا أن نبي الله عيسى عليه السلام، ادعوا أنه ابن الله عز وجل، بل وادعوا أنه ثالث ثلاثة مع الله تبارك وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك الذي حكم بكفرهم هو الله. ليس هذا تذمتا منا، وسأبين لك الآن أنه ليس معنى أن القرآن الكريم حكم بكفرهم أننا نؤذيهم أو نقتلهم، لأننا كمسلمين لا نحارب الكافر لأنه كافر، لا نقتل الكافر لأنه كافر، إنما نحارب من حاربنا ونعتدي على من اعتدى علينا فقط. سأبين لك الآن هذا بالدليل القرآني والنبوي والتاريخي، لأننا الآن نشهد حربا هوجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الزيغ في عقائد المسلمين إلى أن يخرج بعض الناس على الفضائيات، وتخرج الحفنة الكذابة من العلمانيين ومن الليبراليين ومن دعاة الحرية المنفلتة من كل شرع ومن كل دين، ليقولوا أنتم متشددون أيها السلفيون. لماذا؟ لأنكم تقولون عن النصارى أنهم كفار. اسمع، قال الله عز وجل في الآية 72 من سورة المائدة، وفي الآية 73 من سورة المائدة، وفي الآية 74 من سورة المائدة، افتح كتاب الله معي وانظر، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا، اسمع ماذا قال؟ لقد كفر، حكم بكفرهم هنا فقال لقد كفر. من هؤلاء؟ الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في الآية 73 التي تليها قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه عقائد النصارى يا سادة. الله عز وجل هو الذي حكم عليهم بالكفر لأنهم أشركوا في الربوبية وأشركوا في الألوهية وكفروا بسيد البشرية محمد. روى الإمام مسلم من طريق أبي هريرة أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا كلام النبي محمد، لن أتكلم اليوم بكلمة من جيبي، إنما أتكلم بالآية والحديث. النبي هو الذي قال في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة، قال النبي: والذي نفس محمد بيده، ما من واحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا، اسمع، يهوديا كان أو نصرانيا، يسمع بي يموت يوم يموت وهو كافر بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا كلام النبي محمد يا سادة. ولكن انتبه لهذه الكلمات جيدا، وضع الآن واليوم كل كلمة في موضعها، لأن الكلمات الآن في غاية الخطورة. أقول إن القرآن الكريم الذي حكم بكفرهم، أي بكفر النصارى وغيرهم، إن القرآن الكريم الذي حكم بكفرهم هو الذي أمرنا أن نحسن معاملاتهم. نعم، نحن كمسلمين أمرنا أن نحسن معاملة غير المسلمين من أهل الذمة ومن أهل الكتاب ومن الذين يعيشون في ذمة المسلمين وفي بلاد المسلمين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا ديننا. فالإسلام والقرآن هو الذي أمرنا أن نحمي النصارى، اسمع، وهو الذي أمرنا أن نحمي كنائس النصارى، وهو الذي أمرنا أن نعطي النصارى حريتهم في ممارسة شعائر دينهم داخل كنائسهم. ولم يأمرنا الإسلام بل ونهانا من الاعتداء عليهم. هذا ديننا وهذا كتاب ربنا. لأننا يا إخوة، وأقول بأعلى الصوت، الله عز وجل أمرنا أن نعامل الكفار على أربعة أقسام. أقول هذا للذين يهاجمون المسلمين، وصل الهجوم بجهل هؤلاء الجهلة الذين يقولون أنتم متشددون لأنكم تكفرون غير المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن غير المسلمين أيضا يكفروننا. والله لازلت أذكر وأذكر لكم هذا الآن، أنه في بعض الذكريات للعندليب الأسود، ولست مدافعا عن الغناء والمغنين، ولكن في بعض الذكريات من هذه الذكرى ذهبوا إلى المفتي في عصره أو في هذا الوقت وقالوا له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ هل هو في الجنة أم في النار؟ فقال الرجل: ليس معي مفتاح الجنة، ولست بواب الجنة ولا بواب النار لكي أعرف هل هو في الجنة أو هو في النار، وهذا الكلام صحيح. ثم ذهبوا إلى رجل من الكنيسة المصرية، ذهبوا إلى رجل من الكنيسة المصرية وقالوا له: هل العندليب في الجنة أو في النار؟ فقال لهم بأعلى صوته: هو في النار، لأنه لم يكن مسيحيا. هم يعتقدون أنه من كان غير نصرانيا خرج من الملكوت ولا يدخل الجنة، بل ويذهب إلى أسفل السافلين في الجحيم. هذه عقيدة هؤلاء وهم يجهرون بها. فحينما نجهر نحن بعقيدتنا نتهم بالإرهاب ونتهم بالتطرف. أقول لكم، الإسلام أمرنا أن نعامل الكفار، يعني غير المسلمين، على أربعة أقسام. القسم الأول الكافر المحارب، واحد بيحاربك، بيعتدي على بلدك، بيعتدي عليك، هذا يحارب، زي الأمريكان في العراق، اليهود في فلسطين، الروس في الشيشان، هؤلاء الذين نزلوا ساحات الحرب ويحاربون المسلمين، هؤلاء يجب على المسلمين أن يحاربونهم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الكافر الذمي، الكافر الذمي اللي عايش في ديار المسلمين، عايش في بلاد المسلمين، زي النصارى عندنا كده مثلا، أو زي اليهود اللي عايشين في المغرب العربي، وإلى غير هؤلاء. هؤلاء أمرنا الإسلام أن نحسن إليهم، وأمرنا الإسلام أن نحميهم، وأمرنا الإسلام أن لا نعتدي عليهم وأن لا نعتدي على كنائسهم. وهذا ما فعله المسلمون طيلة 14 قرنا من الزمان. الدليل على ذلك، على أن المسلمين لم يهدموا كنائسهم، هو بقاء الكنائس الأثرية إلى الآن التي وجدت من العصر القديم إلى يومنا هذا. لم يهدمها المسلمون في وقت كانوا يحكمون فيه بشرع الله، في وقت كانت جيوشهم تملأ الآفاق، في وقت كانت الأساطيل البحرية من الدولة الأموية ومن الدولة العباسية ومن الدولة العثمانية تجوب البحار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لم يهدم المسلمون الكنائس الأثرية، لم يهدم المسلمون كنائس النصارى. والدليل على أن المسلمين حموا النصارى ولم يجبروهم على الدخول في الإسلام هو بقاء الأقليات النصرانية في بلاد العالم الإسلامي إلى اليوم. لم يجبرهم المسلمون إما القتل وإما الدخول، إما القتل، إما الدخول في الإسلام وإما القتل، وإنما تركوا لهم حرية الاختيار. وأهل مصر هم الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. لماذا؟ لأننا يا إخوة، أقولها بأعلى صوتي، لأننا يا إخوة الأمة الوحيدة، لأننا الأمة الوحيدة، أقول هذا عن دراية وعلم بالقرآن الكريم وبالكتب السابقة وبالتاريخ الإسلامي وغيره، نحن الأمة الوحيدة التي علمت البشرية حقيقة أخلاق الحرب. وهذا هو محور خطبتنا الثاني، أخلاق الحرب بين المسلمين وبين غير المسلمين. أيها الأحبة الكرام، أمة الإسلام أمة أخلاق حتى في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا يعني إذا أرسل جيشا كان صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الجيش بهذه الوصايا، فكان يقول لهم: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، يعني الكفار المحاربين، قاتلوا من كفر بالله. ثم يقول لهم في روايات كثيرة أجمع بينها، كان يقول لهم: لا تغلوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا. لاحظ أنه يقول هذا لهم: لا تخونوا، وهم ذاهبون لحرب الكفار، يعني أنتم إن أعطيتم عهدا للكفار فلا تخونوا. لا يخونون من؟ الكفرة. نعم، هذا ديننا وهذا إسلامنا. يقول لهم: ولا تخونوا، اسمع، ولا تقتلوا وليدا، ما تقتلوش الأطفال الصغيرة زي الأمريكان المجرمين ما بيعملوا في العراق، زي الأمريكان الذين يدعون أنهم يدافعون عن الليبرالية في العالم والعلمانية في العالم والديمقراطية في العالم، وهم الذين يقتلون أطفالنا في العراق وفي أفغانستان. رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للجيوش المسلمة: ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. ائتوني بدليل في الحروب الإسلامية، في الفتوحات الإسلامية، على أن المسلمين كانوا يقتلون النساء بهذه الطريقة التي يقتل بها النساء في العراق، ويقتل بها النساء في فلسطين، ويقتل بها النساء في كل مكان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لهم: لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة. ثم قال النبي محمد لجيش أسامة بن زيد وهو يبعثه لحرب الروم، لحرب النصارى، اسمع، قال للجيش: وسوف تمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة في الصوامع فدعوهم، وما فرغوا أنفسهم له، دعوهم وما وهم في أرض الحرب. يقول لهم: تمرون على أديرة النصارى وكنائس النصارى، فيها أناس يتعبدون، ليسوا محاربين، لم يرفعوا السيف في وجه المسلمين. النبي قال لهم: فدعوهم، أي دعوا هؤلاء وما فرغوا أنفسهم له. وكان يقول لهم: ولا تذبحوا ناقة إلا لمأكله، ولا تقطعوا شجرة مثمرة. هذه أخلاقنا يا سادة. ومع ذلك قارن معي سريعا بين أخلاقنا نحن في الحرب التي تلوتها عليكم الآن، والتاريخ خير شاهد، وسأعطيك لمحات سريعة من التاريخ. قارن بين هذه الأخلاق، أقول لكل من يهاجم التيار الإسلامي، لكل من يهاجم الشريعة الإسلامية ويتهم الشريعة الإسلامية أنها إن حكمت البلاد ستكون الحياة ظلمة كما يقولون، ستقطع أيدي وأرجل الناس. الإسلام حكم العالم 13 قرن بالشريعة الإسلامية. مصر هذه حكمت 13 قرن بالشريعة الإسلامية. لم نسمع عن الفتنة الطائفية ولا عن تقتيل النصارى ولا على الاعتداء على كنائس النصارى. لما حصلت حادثة إمبابة وحصل اللي حصل في إمبابة، طلع الإعلام العلماني والإعلام الليبرالي الكذاب، اسمع، يقول: السلفيون هم الذين هجموا على الكنيسة وأحرقوها. في اليوم التالي مباشرة خرج وزير الداخلية وقال: ليس علاقة للسلفيين أو للإخوان أو لأي طيار إسلامي بهذا الحدث. خرج قائد المنطقة العسكرية الذي كان موجودا في أرض الحدث، خرج على وسائل الإعلام والكلام موجود بالصوت والصورة، ليقول: ليس هناك علاقة للسلفيين ولا للإخوان ولا لأي طيرات دينية بهذه الحادثة، لم يكونوا متواجدين أيضا في هذه الحادثة، ومع ذلك ظل الإعلام العلماني الكذاب، ظل هذا الإعلام يهاجم ويقول هم السبب وهم المحرضون وهم الذين فعلوا. أين الإنصاف يا سادة؟ أين العدل يا سادة؟ اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في شرع الله، فإن الشريعة الإسلامية حكمت مصر 13 قرنا كاملة من الزمان، لم نسمع عن فتنة، ولم نسمع عن مقتلة عظيمة للنصارى، لم نسمع عن أي شيء من هذه الأشياء التي نتهم بها. ولكن اسمع، اسمع إلى أخلاق النصارى واليهود في الحرب من كتابهم المقدس، الكتاب المقدس التوراة والإنجيل التي يقدسونها كما نقدس نحن القرآن، وشتان بينهما، شتان بين الكتب المحرفة وبين الكتب المنزلة التي حفظها الله عز وجل وسيحفظها إلى قيام الساعة. نعم أقول لكم بأعلى الصوت، بأعلى الصوت وبملء الفم، الكتاب الوحيد الذي يدعو إلى قتل الأطفال والنساء والرضع في العالم هو الكتاب المقدس الذي يوجد بين أيدي النصارى. اسمع، في العهد القديم في سفر حزقيال الإصحاح رقم 9 فقرة رقم 5 يقول لهم الرب، والعياذ بالله ليس هذا كلام الرب، هم ينسبونه إلى الرب لكنه ليس كلام الرب، وناقل الكفر ليس بكافر. اسمع، يقول لهم الرب اعبروا في المدينة خلفه واقتلوا، لا تترأف عيونكم ولا تعفوا، اهلكوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل، ولكن لا تقربوا من أي إنسان عليه السماء. هذا نص في الكتاب المقدس في العهد القديم، هذا نص في سفر حزقيال في الإصحاح 9 في الفقرة رقم 5، واسمع إلى هذا الأمر الآخر في سفر أشعياء في العهد القديم في الإصحاح رقم 13 الفقرة رقم 16 يقول لهم الرب، وليس هذا كلام الرب والعياذ بالله، يقول وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساءهم. هذه نصوص الكتاب المقدس الذي يقول أتباعه، يقول أتباعه أنهم دعاة للسماحة ودعاة للحرية ودعاة للديمقراطية. هذه النصوص لماذا لا يتبرؤون منها؟ هذه النصوص التي في الكتب المقدسة التي يربى عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم نحن الأمة التي علمت الدنيا كلها حقيقة السماحة، ثم في الخطبة الثانية أقارن لكم ما بين ما فعله الرومان النصارى بإخوانهم النصارى المصريين حينما احتل الرومان مصر، وما فعله المسلمون حينما دخلوا مصر بنصارى مصر على مدار 13 قرن من الزمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الجميل، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إن شرع الله تبارك وتعالى، إن الشريعة الإسلامية هي شريعة الحرية والعدالة والمساواة، إن الشريعة الإسلامية هي التي تكفل حق الأفراد وحق المجتمع في التعبير عن أي رأي، شريطة ألا يتعارض مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف العلمانية أو الليبرالية، لأن هذه المصطلحات عند أهلها بها دين، ومعناها الأساسي الحرية المطلقة التي لا تتقيد بشرع ولا تتقيد بدين ولا تعرف دولة إسلامية، إنما لا تعرف إلا الحرية المطلقة التي تسمح للمصلي أن يصلي وللشاذ جنسيا أن يمارس ما يريد. وليس هذا إسلامنا وليس هذا ديننا على الإطلاق. نقول لكل هؤلاء الذين يتطاولون على الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية، قارنوا معي مقارنة سريعة بين أخلاق المسلمين حينما دخلوا إلى مصر فاتحين، وبين أخلاق الرومان النصارى مع إخوانهم النصارى في مصر، وماذا صنعوا ببعضهم البعض. طبعا المعروف أن الرومان دخلوا مصر سنة 30 قبل الميلاد، وطبعا لما تنظر معي إلى التاريخ القديم كله لا تجد حربا في التاريخ القديم قبل الإسلام عرفت شيئا عن السماحة. بعد سنة 500 قبل الميلاد لما جاءت الهجمات الفارسية على الشام وعلى مصر، ماذا صنعت؟ أبادوا الشعوب إبادة عظيمة حتى أخذوا آخر فرعون من الفراعنة من الأسرة الحاكمة، وأخذوا بناته أمام عينه وجعلوهم خدما لجنودهم يسقونهم الماء، فلما ظرفت عين الملك أخذوه وذبحوه أمام بناته. هكذا صنع الفرس، هكذا صنع الفرس في أهل مصر في سنة 500 قبل الميلاد. وجاءت أكثر من 3 حملات كلها كانت حملات إبادة، كلها كانت حملات سلب ونهب. وارجع معي إلى التاريخ، لا أتكلم من رأسي. ولما جاء الرومان، لما جاء الرومان في السنة 30 قبل الميلاد ودخلوا إلى مصر، حدث عن أبشع المجازر التي حصلت. دخل الرومان إلى مصر وكانوا يسمونها سلة الغلال التي تمد الإمبراطورية البيزنطية بالغلال والحبوب والقمح. فعلوا بمصر أبشع الأفاعيل. لكن تعال معايا نتكلم عن المجازر بس اللي حدثت بعد عصر قسطنطين لما اعتنقوا النصرانية وصارت الدولة البيزنطية الدين الرسمي لها هي النصرانية، ودخلت النصرانية أيضا إلى مصر. لأنهم يا إخوة كانوا مختلفين. كانت الكنيسة كنيسة الأسكندرية، كانت كنيسة الأسكندرية تختلف مع الكنيسة في القسطنطينية على طبيعة المسيح. كانت الكنيسة في الأسكندرية تقول بأن المسيح طبيعة واحدة، طبيعة لاهوتية واحدة، أي أنه إله والعياذ بالله. وكانت الكنيسة البيزنطية تقول أن المسيح طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، فهو إله وبشر في الوقت ذاته. فدب الخلاف بينهم وكلا الفريقين على الكفر والضلال والعياذ بالله. دب الخلاف بينهم، وقع بينهم خلاف عظيم. فما كان من الرومان إلا أن اضطهدوا المصريين اضطهادا عظيما. ماذا فعلوا بهم؟ أنتم تعرفون عصر الشهداء في التاريخ النصراني. عصر الشهداء هذا يسمى عصر الشهداء من كثرة القتلى الذين قتلهم الرومان من النصارى المصريين. من كثرة القتلى حول الرومان كنائس النصارى إلى اسطبلات للخيول، حولوها إلى مرابط للخيول، بل وطردوا قساوسة الكنائس وكانوا يقتلونهم. وكان من يجهر بأنه يتبع الكنيسة الشرقية المصرية في الأسكندرية كان ينكل به أشد النكال. هذا فعل من؟ فعل الرومان يا سادة، فعل الرومان. حدث عن أبشع المجازر في التاريخ التي حدثت لأقباط مصر من إخوانهم من الرومان. لما دخل عمرو بن العاص، قبل ما عمرو بن العاص يخش ب10 سنين، كان بابا الكنيسة في الأسكندرية مطرودا إلى الصحراء الأنبا بنيامين. طرده الرومان وخرج هاربا بعدما قتلوا أخاه ومثلوا بجثته. خرج هذا الرجل هاربا إلى الصحراء وخاف أن يرجع. لم يرجع إلا بعدما عاد وجاء المسلمون إلى مصر. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر بعد هذه الفترة المظلمة وبعد هذه الفترة الكئيبة التي كان يعيش فيها المصريون تحت احتلال الرومان. اقرأ معي في كتب التاريخ أنواع الضرائب الشعب المصري. اقرأ معي في كتب التاريخ عن الأحوال السياسية التي كانت مصر تعيشها في عصر الاحتلال الروماني، والأحوال الاقتصادية والأحوال الدينية. جاء الإسلام منقذا لهؤلاء جميعا. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر، ولما دخل عمرو بن العاص وساعده نصارى مصر على الفتح، ولما رأوا سماحة الإسلام دخلوا في دين الله عز وجل جميعا أفواجا، ولم تبق إلا قلة قليلة لم تدخل في الإسلام باختيارها. فلم يجبرهم عمرو بن العاص، وإنما أرسل إلى الأنبا بنيامين وعاده إلى كرسي البابوية في الأسكندرية. عاد الأنبا بنيامين وظل يمارس شعائره الدينية، ومن خلفه بعد ذلك على مدار 13 قرن. أنتم ترون الكنائس الأثرية لم يفعل المسلمون بهم أي شيء، ولم يمسهم المسلمون بأذى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بذلك. فأين الإرهاب؟ أين التطرف من هؤلاء الذين يقولون أنهم مضطهدون في مصر وهم أسعد أقلية في العالم؟ أيها الإخوة الكرام، الذي أريد فقط أن أقوله في آخر الكلام قبل أن نهاجم أحدا وقبل أن نلصق التهمة في أحد، نريد أن نقرأ التاريخ فقط ابتداء. وأتمنى من كل من يتكلم أن يتكلم بعلم وبوعي وبدراية، فإنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله عز وجل أيا كان هو، إلا إذا كان دارسا لثلاثة علوم، إلا إذا كان دارسا للغة العربية وفروعها الخمسة، إلا إذا كان دارسا لأصول الحديث بفروعه، إلا إذا كان دارسا لأصول الفقه لكي يعرف كيف يؤصل وكيف يفرع. أما أن يتكلم كل من هب ودب في دين الله ويهاجم العلماء ويهاجم دعاة الأمة المصلحين. وفي خاتمة الكلام أحب أن أقول لكم بأن لو كان ديننا ولو كنا نحن من يشار إلينا بالتعصب والإرهاب، لو كنا نرى أن قتل النصارى أو الاعتداء على الكنائس أمر من أمور ديننا لفعلنا ذلك أيام الثورة، لما انسحبت الشرطة من الشوارع ولم يكن هناك أمن، وكنت ساعتها في مدينة القاهرة وأعرف ما أقول لكم. كنا نقف في لجان الشعبية، فكان المشايخ الذين يشار إليهم بالتطرف والتعصب هم الذين يقفون لحماية المساجد الكبرى والكنائس الكبرى خوفا من هجمات البلطجية. كنا نحمي الكنائس ونحمي المساجد، لأن هذا واجب شرعي قبل أن يكون واجبا وطنيا. هذا واجب شرعي لم يعتدى على كنيسة واحدة في الفترة التي انسحبت فيها الشرطة ولم يكن هناك أحد. فلماذا نزايد الآن؟ لماذا نزايد على المسلمين ويشار إليهم قبل أي تحقيق وقبل أي كلام؟ قليل من الإنصاف يا سادة، اتقوا الله في علماء المسلمين، واتقوا الله في الشريعة الإسلامية، واعلموا أن الشريعة الإسلامية هي التي حكمت العالم 13 قرن. وأنا أقول لكم أيضا، لم يدخل المسلمون بلدا من البلاد فاتحين لم يسجل عليهم التاريخ أن في هذا البلد انتهك عرض امرأة أو قتل طفل أو قتلت امرأة، لم يحدث هذا على الإطلاق. والتاريخ بيننا أيها الأحبة الكرام، إن التاريخ يشهد بسماحة المسلمين وعدالة المسلمين. لما دخل المسلمون فاتحين إلى بلاد العالم، لما دخلوا إلى مصر وإلى الأندلس وغيرها، لم يكرهوا الناس على الدخول في الإسلام. الدليل على ذلك أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يدعي المبطلون والمرجحون، هو بقاء الأقليات غير المسلمة في بلاد العالم الإسلامي. لو أن المسلمون أجبروا غير المسلمين وهم منتصرون وجيوشهم تحاصر المكان، لو كانوا أجبروا غير المسلمين إما القتل وإما الدخول في الإسلام لما بقي النصارى في مصر إلى يومنا هذا، لما بقي النصارى يعيشون في مصر. وإنما نحن كمسلمين في عقيدتنا أنه من أجبر على الدخول في الإسلام حكمه أنه ما زال كافرا، يعامل معاملة الكفار، لأن القرآن الكريم هو الذي قال لا إكراه في الدين.